وبدل البعض من الكل يفي مخصصا لدى أناس فاعرفي. هذا المخصص الأخير الذي يسمى ببدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، بعضهم يفرده كما فعل الناظم وبعضهم يدخله في الصفة، فقال وبدل البعض من الكل يفي أو يجي مخصصا لدى أناس فاعرفي، يعني أن أناسا من العلماء منهم الشافعي وابن الحاجب وغيرهما من العلماء منهم الأكثر اعتبروا بدل البعض من الكل من المخصصات، مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقوله تعالى من استطاع هذا بدل من قوله الناس ولله على الناس، لكن لفظ الناس لفظ عام صحيح يشمل المستطيع وغير المستطيع، ولكن الله تعالى جاء ليخرج غير المستطيع فقال من استطاع إليه سبيلا، قوله من استطاع هذا بدل من لفظ الناس فيكون مخصصا له لأنه أخرج بعض أفراده. وبعض العلماء لا يعتبره من المخصصات أصلا، يعني لا يعتبر بدل البعض من الكل من المخصصات. لماذا؟ قالوا لأن المقصود بالحكم إنما هو البدل، والمبدل منه كما يقول النحاة في نية الطرح، يعني في نية الحذف، يعني عندهم أن المبدل منه كالمحذوف الذي لم يذكر في الكلام، والمقصود إنما هو البدل. ولهذا بعض العلماء ولا سيما العارفين بعلم النحو يعتبرون هذا ليس من باب التخصيص، يخرجونه من باب التخصيص، لأن التخصيص هو إخراج ما دخل في اللفظ العام، وهم يقولون بأن المبدل منه في نية الطرح يعني في حكم المحذوف، لكن الجمهور كالشافعي وغيره رأوا أن هذا من باب المخصصات لأن الكلام ذكر فيه لفظ عام، ولولا مجيء البدل لكان الحكم عاما في جميع المكلفين، وهو في نية الطرح يعني من حيث المعنى، بمعنى أن الحكم لا يشمل المبدل منه وليس مقصودا بالحكم، نعم هذا سليم، ولكن من الناحية اللفظية السياق ذكر فيه لفظ عام ولولا مجيء هذا البدل لكان الحكم عاما يشمل من لا يستطيع، فاعتبروا هذا من باب التخصيص. في أي مسألة؟ في البدل؟ والله كما ترى يعني المسألة يعني اجتهادية، يعني ليس فيها نص، وكل فريق يعني حاول أن يستدل عليه ببعض القرائن والأمارات، لكن الذي يبدو لي أنه الأقرب يعني إما أن يقال بأن هذا من العام المخصوص أو من العام الذي يريد به الخصوص ابتداء، لكن أن ننفي وجود التخصيص والإخراج أصلا هذا في نظري بعيد.